تقول أختنا عندما وضعنا الإفطار وأذن تذكر أنها أحست بشيء نزل معها فتناولت الإفطار ثم تأكدت فإذا هي الدورة، هل تعتد بذلك اليوم مع أنها لم تحس إلا بعد الأذان مباشرة؟ ما دامت لم تحس إلا بعد الأذان فالأصل استمرار الطهارة، استمرار صحة العبادة، فلا شيء عليها إن شاء الله. ما حكم استعمال المرأة للحبوب من أجل التمكن من الصيام مع المسلمين؟ لا حرج إذا كانت هذه الموانع لا يخشى من ضررها على جسد المرأة ولا أن تسبب لها أمراضا، فإذا استشارت الطب وطمئنت لأنه لا مضرة عليها في ذلك فلا حرج. سلام الله عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.